อย่าไปรู้ทำไมไม่ถูกมัน นี่ มันก็แค่นี้ก็ไม่ได้แต่มาสักครั้งก็ไม่ได้ไม่ได้เลยเวลาที่มันสักครั้งก็ไม่ได้ที่มันเรื่องสักที่อะไรกันมาด้วยนี่ที่มันอันใดที่มันมีการทะเลาะกันว่าอะไรแบบนี้ว่าไม่อัปเดตตอนนี้จะเห็นว่าอย่างนี้ก็ไม่ได้السنة في الوقت في الكلام يجب تقرا على المكان وعرش المسلمين كما في قوله في رفع عرش الشرع مثل توسعه في رفع عرش الشرع مثل توسعه عرش وحدها فيها شيء والشرع ما في شيء ويسرع ما في شيء لكن السنة كلمتها رجال النبات قال يسلم ليس سالما من تناثر الكلمات ليس سالما من تناثر الكلمات اذا ليس هذا بليغا ليس هذا بليغا كذلك ايضا قال مثله وقدر حرب بمكان القصر وليس قرب قدر حرب قدر ليس قرب قدر حرب قدر فيه تناثر ولا لا فيه تناثر لأنك لو رجعت إلى قرب أحدها مثل في حرب في شيء وقدر مثل شيء لكن عند اجتماع الكلمات صارت متناثرة يعني يكون الواحد حاسد في وقته وإلا أخطأ وليس قربة قد يحرر القرب قدر نعم الإنسان ما يستطيع يأتي هذا بسرعة إذا فصلت له تصريح لأنه متناثر الكلمات لا القدر لا قال أيضا ومثل أيضا كريم متى أمدحت أمدحت والورى معي وإذا ما لمته لمته يحسن كريم متى أمدحت أمدحت والورى معي وإذا ما لمته لمته يحسن كيف تقول متى أمدحت أمدحت ما هذا فيلم يعني هذا يعني قليلا حقيقة ما في الشيء الذي يغني ما في الشيء شيء كثير مثلا أمدحت وأمدحت صحيح أن الحاء جنب الدال ما تكون بالحيط فكلماته فيها نوع من التناثر كلماته فيها نوع من التناثر ولكنه وحيد بالنسبة لغيره قال وبعض التأليف كون الكلام غير جار على القانون النحوي المشروع يعني معناه إذا بعض التأليف معناها أن يؤلف الكلام على غير المشروع في اللغة العربية أن يؤلف على غير المشهور في اللغة العربية مثل الإغمار قبل الذكر لفظا ورتا المعروف أن الضمير لا بد أن يكون له مرجع متقدم إما لفظا فإما رتبة وإما لفظا ورتا يقول كلا إبراهيم ربه نعم هذه هذه على متقدم لفظا لا رسل فتلقى آدم من ربه كلمات هذا عائد على متقدم لفظا يرسل فلا يرسل ومثال متقدم فأقول إن الأصل في الضمير أن يعود على متقدم لفظا أو رتبة أو لفظا ورتبة فهمتم ولا لا؟ إذا عاد الضمير إلى متأخر لفظا ورتبة فهذا ليس بصحيح ليس بفقير لأنه على غير القواعد المشهورة. ومن قول الشاعر: جزى بنوه أبا الغيلان عن كبر وحسن فعل كما يجزاك من نار. جزى بنوه أبا الغيلان، الضمير في بنوه الشاهد عليه على أبا الغيلان، وأبا الغيلان متأخر لفظا ورثة، لفظا كما تشاهدون ورثة لأنه مفعول به، لأنه مفعول به متأخر عن الفاعل. فهنا عاد الضمير على متأخر لفظا ورثة. افتح ذلك الشيء ما تتعصب مثلا افتح واحد سعود هذا الغيلان، الغيلان كيف ذلك؟ أنت عن قلب هذا الغيلان عن كذا يحس مثل، يعني إذا كبر ما يحتاني إليه فإنه يسأل الله أن يجزيه كما يجزى سن النار. سن النار يقولون إنه قد بنى بيتا لأحد من رؤوس الشورى، قصر عظيم فخم، لما بنى هذا القصر العظيم الفخم ليعجب الناس به، قال هذا إن بقي يوحد غير قصر مثله يحصل مثله، ولكن كبر الله أبعد من القصر. لما قعد من الفتح ألقاه من الفتح حتى مات، ألقى الجان حتى مات. هذا الرجل كان مسكين كما تشاهدون، يعني مسكين جدا مشتهر مع هذا الرجل، وآخر الأمر أنه يقيم مع فتح القصر الذي بناه له. فيقول يسأل الله أن أبا الغيلان هذا أن بنيه سويده مثل ما سوى هذا الملك مثل ما. طيب التعقيد، احنا قلنا انفتاح الكلام، مش كل انفتاح الكلام السلامة من تناسب الكلمات، ومن ضعف التأليف ومن التعقيد، ومن التعقيد يعني ان لا يكون معقدا. وما اكثر التعقيد في المتون المختصرة، نعم تعقيد. والتعقيد نوعان كنت قال المؤلف: التعقيد ان يكون الكلام خفي الدلاله على المعنى المراد، ان يكون الكلام خفي الدلاله على المعنى المراد. وهذا في حد ذاته لا بالنسبه للمخاطب، لان المخاطبين يختلفون، بعض الناس يخاطبه فيخفى عليه المعنى الواضح، وبعض الناس يخاطبه فيتسرق له المعنى الخفي. لماذا؟ فالمراد هنا ليس المقياس سهول الرجال او سهول الرجال، المقياس الكلام من حيث هو. اذا نظرنا الى هذا الكلام من حيث هو وجدنا انه خفي الدلاله على المراد، فاذا كان خفي الدلاله على المراد من حيث هو هو بغض النظر عن المخاطب، فإنه يكون فيه تعقيد، وفيه تعقيد، وهذا خلاف التعقيد. ولهذا تجدون كلام الله ورسوله بين واضح ما في التعقيد، فيها تعقيد. إن هذا كل الكتب المختصرة العلمية الغالب فيها تعقيد. والخفاء إما من جهة اللفظ بسبب تقديم أو تأخير، أو لو تم تعقيدا لفظيا، يعني ان الخفاء قد يكون من جهه اللفظ بسبب تقديم او تاخير او حل غزاه المفروض او فصل، بسبب تقديم او تاخير او فصل او حد ايضا، هذا من التعقيد اللفظي. يعني قد يكون هذا الكلام سبب خفاء المعنى فيه، قدمنا من حق التأخير أو أخرنا من حق التأخير. وقد يكون سبب الخفاء فيه الفصل، فصلنا بين شيئين متلازمين، فالفصل بين المتداوى الخبر او بين الفعل والفاعل او بين الصفه والموصوف او ما اشبه ذلك. وقد يكون سبب الخطائر ايضا ايش؟ الحذف. قد يكون سبب الحذف حذف كلمه، حذف حرف، او قد يكون خطيه يقول لك ان الأغر لا جفقت وهم لا يشفقون بها بهم سيما على الحسد الأغر دلائل. ايش من هذا الشعر جفقت انعنى فيها ايضا عدم بلاغة، ليس الفصيحة ليست فصيحة، لأن تفقت إيش ما نتفق انتفقت كي نحى أدرى تفقت وهم لا يشتقون بها بهم هي من على الحسد الأغر دلائل. لا جفقت يقول معناه فخرا من الفخر والعلوم، يعني عرف به الشيم وهم لا يعلون به، يعني الشيم مستقرت اليهم الذي سجاه الصيد، الشيم مستقرت اليهم بل ليهم ترى ما تدرون ثم طيب هذا على ما تتصل عليهم أجل لئيهم بعد ذلك. طيب نقول جفقت بمعنى فخرت وعلت وهم لا يجفقون بها، يعني لا يكفرون بها لأنهم في غنى عنها، هم في غنى عن الشيوخ لأنهم هم الشيوخ بها بهم بها متعلقة بالسقوط وبهم متعلقة بالجفقة. في السقوط متعلقة لو أنه قدم بهم جفقت بهم فهنا تكون بها ما خفوا الشر، لكن لما قدم أكثر صار فيه الشر فهنا تكون تأثير وبرد ما في فهو فاعل جفقة، فاعل جفقة فيهم شيئا على الحدد الأغر دلائل. الأغر يعني الأغر من كل شيء أعلى، وأصلها البياض هي الزرع، فإن تقديره جفقت بهم شيم دلائل على الحسد الأغر وهم لا يشتكون به. هذا حمل البيت، هذا حمل البيت. إذن هذا البيت للمتنبي هل هو فصيح ولا لا فصيح؟ لا فصيح. لماذا؟ في هذه في غرابة الكلمات فصيح فصيح دائما تعقيد لفظي في غرابة كلمات، فعلى هذا لا يكون فصيحا. قال وإما من جهة المعنى، يعني الخفاء من جهة اللفظ، وإما من جهة المعنى بسبب استعمال مجازات وكنايات لا يفهم المراد بها، ويسمى تعقيدا معنويا. نعم لا تقوم التأخير الله قال ويسمى تعقيدا معنويا من قوله نشر الملك ألسنته في المدينة مريدا جواسيسه، والصواب نشر عيونه. يقول نشر الملك هذا مباحث نشر الملك إذا قد ألسنته في المدينة وأنت تريد العيون جواسيسه، فإنك الآن عقدت الكلام، فالكلام لك جوزين مستقيم، نصر الملك ألسنة ثلاث المدينة ما في أسنة، لكن فيه خفى معنى. شوف هذا معنى، لأن اللغة العربية لا يطلقون الألسنة على الجواسيس، يطلقون على الجواسيس العيون أو الأعين. فيقول نصر الملك عيونه في المدينة، ولا شك أن العيون أقرب إلى الجاسوس، لأن الجاسوس ينظر بعينه والعين ما يشعر به، والله يقول يعلم قائمة الأعين. نعم وما تخفي الصدور، فكم من إنسان ينظر إليك وأنت حسن ينظر إليك نظر إعجاب بمن تقول أو نظر اطمئنان إليك، ولكن يسجل بقلبه عليك ينتبهه الى الوجه نظر المستريح المعجب بكلامك، ولكنه حضرتك يتصل بالقلب يسجل اشياء ما تجد الاحباط بالنسبه للامر، من هذا يسمى جاسوس يسمى عينا ثم عين. لا الاذن اللي يسمع، الاذن الذي يسمع ويقول هو اذن، فالجاسوس يطلق عليه العين، كأن كالجيش يطلق اللسان على الخطيب، كم لا؟ يعني الخطيب يقول بلسان، يقول بلسان، فالجاسوس وقد يقول إن الجاسوس بما يرى يسمى عينا، ولما يسمع يسمى أذنا، لكن هذا ما في اللغة العربية، لأن الأذن في اللغة العربية الذي يسمع لكل ما يقال له. بدون تمثيل، ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو اذن، ما هو بيعني جاسوس، يقول هو اذن كل يذكر كل احد، كل من حد يقول شيء واقع وفلتره. نعم طيب الناس ما هو في ما قال سمع يعني هو بالليل ما انتهى ايه ما انتهى ايه صح. فيقول وقوله فأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا، وتسكب عيناي الدموع لتجنبوا. نعم فأطلب بعد الدار عنكم لتقرب، وتشكب عيناي الدموع لتجنب. ما يريد من هذا يقول أنا أطلب بعد الدار عنكم لتقرب، لأني إذا بعدت عنكم اشتقت إليكم فقربت من قلبي. نعم أو أنني إذا دعوت عنكم اتفقت منكم فقربت إلي، هذا هو هذا. وتسكب عيناي الدموع، رحمك الله، وتسكب عيناي الدموع من الفراق لتجنب، الشاهد في قوله لتجنب يقول تعبر حيث شن بالجنوب عن السرير مع أن جنود إسناده عن البصل في الجميع وقت البكاء. صحيح هذا بعيد. تجين من العين إذا بس الإنسان وردنا كما تعيش معناه أن عينه جانب ما أصابك حراك الحزن فدمها فالعين جانبة فيكنى بالجنود عن عدم دمع العين عند الحزن. أصدقوا بالكم يظهر لكم ماذا عن إيه؟ عن الصروف عكسه ما نسأل الله عكس ما نسأل الله فنسمي هذا إيه؟ تعقيدا معنويا لكن ما في شيء كل شيء مشان. قال وفصاحة المتكلم ملكة يقتدر بها على التعبير عن المقصود بكلام فصيح في أي غرض كان. وهذه من ماذا؟ فصاحة المتكلم ملكة يعني قدرة يمثل الله إياه يتمكن بها من التعبير عن المقصود بكلام فصيح في أي غرض كان. هذه فصاحة المتكلم جهاد بالحقيقة هل هو غريزة ولا اكتساب؟ غريزة الإنسان غريزة اكتساب لا شك. فإن بعض الناس يهبوا الله سبحانه وتعالى قدرة على الكلام الفصيح وتبين المعنى وتوضيحه ثم لا يزال يتدرب شيئا فشيئا حتى يصل إلى القمة. شنو يدركه من الخطبة؟ في بعض الناس ما يصير عنده قدرة نعم ولا يستطيع عبده حتى ان بعض الاحيان عنده معنى في نفسه لكن ما يقدر يدينه ولا كلمه تدل على ما في نفسه. وهذا لا شك من نقص الفصاحه. الفصاحه ان الانسان يعبر عن المعاني اللي في نفسه اي غرض كان بكلام فصيح يتبين معناه مستعمل. نعم في طعام يسمونه سندويش نعم الشريات يعني يموت واحد الموضوع قبل يعرف معناه. فالحاصل اني اقول ان الله قد ذهب الانسان ملكه يقتدر على الكبير عما في نفسه بكلام فصيح مكتوب. نعم وهذا يتبين لك في الخطرائي الشفيع ويتبين حتى في المؤلفين حتى في المعلمين. الآن مثلا شيخ الإسلام اسمه في المقلب يتكلم كل منهما بكلام الموضوع واحد لكن تجد كلام شيخ الإسلام تجده متونا صعبا لأنه سهل. تجد كلام المقلب ومسهل أيضا لكن تجده لين واضح الأسلوب وكذب والمعنى واحد الموضوع واحد. هذا مثلا يتكلم في الطلاق الثلاث وذا يتكلم به يتكلم على الطلاق الثلاث وذا يتكلم به لكن تجد بين كلامه فرق عظيم. كلام شيخ الاسلام انه ما يتمر عليه يسعد عليه الفهم الا انسان عليه يتمر عليه دائما مقارب وكفر يسعد عليه لان في رحمه الله في سبيل الله. نعم قليل هذا قليل جدا. شنو الفكره اللي تاخذها ايضا كل شريف جامع في قلبه يكون وارق ضيق. فالحاصل ان مثل المسائل هذه منه من الله تعالى حلال ولكن الله منه لم يسامح ذلك. فمن الذي جزمتم عليه الان كذا الله يخلى الكاتب هذا ولا نعطيه قلبه؟ مثل التبرع على المسائل بسيط لكن بس ان التصوير اللي عنده هذا ما هو قلب ولا شيء. أنا أقدر أسوي غير يدخل العصر يرسل في رجال خام. إلا من جهة اللفظ بسمة علم تحقيق وإما من جهة المعنى. فإظهار التعقيد معنوي بلفظه، التعقيد اللفظي بالتحميم التعقيد والمعنوي، وفي وإما من جهة المعنى بسبب استعمال مجازات وكنايات لا يفهم المراد بها. هذا اللي بالدرس الآن. قال وفصاحة المتكلم ملكة يبتدع بها عن التعبير عن المكتوب بحرين خفيفة. هذه ترانها بأي عام كان. والبلاغة في اللغة، هذا المكتب الخفيف، البلاغة في اللغة أن يقول ولمشها يقال بلغ فلان مراده إذا وصل إليه، وبلغ الركب المدينة إذا انتهى إليه. إيش بعده؟ يقطع في الصلاح وقتا من كلام المتكلم. إذن البلاغة في اللغة تشمله الوصول والانتهاء. أما في الصلاح فإنه تطلق على الكلام وعلى المتكلم. فبلاغة الكلام غير فصاحة، بلاغته مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحته، وهذا أمر زائد على الفصاحة أن يكون مطابقا لمقتضى الحال. والحال هو الشيء الذي قيل فيه هذا الكلام، الحال الشيء الذي قيل فيه هذا الكلام بما مقتضاها أو ما تقتضيه الحال. مثلا مقام الخطبة مش مقتضى الوعد والبث والتكرار وما أشبه ذلك. فإذا أخفى الإنسان فإنه لا يؤدي بليغا، إذا اختفر اختصارا لا يؤدي بالناس البليغ، لأن غير موافق لمظهر الحال. طيب التأكيد في الكلام، أكثر الكلام باليمين يد إن يد اللام وما أشبه ذلك، إيش يوافق؟ إيش يوافق؟ يوافق هذا السكر الطعام. فلو مثلا تكلمت مع إنسان، لو تكلمت مع إنسان بكلام ابتدائي، قلت مثلا أذن العشاء، الله العظيم الغالب الطالب الذي لا يتركه شيء، لقد أذن لصلاة العشاء. موافق المتراحة منه يقول له هذا ينقض عليك، قال انت خبرته يقول ينقض عليك، ما نفذلك انا حتتحلف الفلوس هذه. نعم. اذا هل يكون هذا كلام بليغا؟ ما يكون بليغا، لا يكون بليغا، وذلك لانه غير موافق لمقتضى الحال. حسنتم الان؟ إذا ما معنى مقتضى أي ما تقتضيه؟ الحال إيش معناه؟ الأمر الذي يقول فيه هذا الكلام، سواء وقت أو مكان أو مخاطب. نعم. لو أن إنسان مثلا تكلم على شخص بكلام جاد غليظ، فهو إنسان هادئ وساكت، يؤثر عليه كلمة واحدة دقيقة، يصير بليغ ولا لا؟ ما يصير بليغ. لو انه تكلم مع انسان جبار عنيف بكلام بين سهل يكون موافق على حسب الحال. ننظر إن كان يليق بها الدين فهو بليق، وإن كان ما يليق به الدين فليس ببليق. المهم إذا مكثر الحال بالحديث معناه الحكمة، أن يكون كلام موافقا موقعه، يكون كلام موافقا موقعه. طيب مثلا إذا كنت بتتكلم مع إنسان مجتهد في النحو أو في البلاغة، يكفي أنك تمر عليه العبارة مرة الكلام على ما يقولون، لا لازم تردد وتغير الأمثلة وتبين وتوضح بخلاف الإنسان العالم. فهم الآن شلون مثل الحال؟ يعني ما تقتضيه حال المحاضرة اللي هو عليه من بسط واختصار وترديد وتمثيل وغير ذلك يسمى الكلام بليغا. والحال ويسأل مع فصاحته، والحال مش الحال، الحال في قولنا مقر الحال، ويسمى المقام، ويسمى بالمقام هو الأمر الحامل للمتكلم على أن يرجع عبارته على صورة مخصوصة، الحامل المتكلم على أن يرجع ترى يرجع ما يتفق عندي معلوم يتم الأصل عندي أن يرجع يرجع عبارته على صورة مخصوصة. هذا الحال. فعلى هذا إذا كان الأمر يقتضي التأكيد يؤكد، إذا كان يقتضي عدم التأكيد لا يؤكد، إذا كان يقتضي البسط يبسط، إذا كان يقتضي الاختصار يختصر. مثلا رجل جاءه العدو، جاءه العدو وأراد أن ينذر قومه فوقف وقال يا أيها الناس إن العدو خطير وإنه قد أقبل علينا وإنه قريب منا، نعم، ومجاهدة العدو في إعلاء كلمة الله من الجهاد في سبيل الله، فأخلص النية ينظر إلى أسلحتكم يقربوها ثم احملوها ثم استعدوا له، والعدو عنده مناسب هذا يمكن يدخل العدو وهو خطر هذا الرجال، نعم، لكن لما دخل على قومه قال السلاح السلاح جاءكم من العدو، مناسب لله مناسب. فصار كل حال يأتيه الإنسان بكلامه إذا كان موافق يسمى بليغ، لكن لابد أن نلاحظ فصاحة كلماته وفصاحة الكلام أيضا كلمة، يعني لابد من فصاحة الكلمة ولابد من فصاحة الجملة ولابد من فصاحة المتكلم، يعني يتعلق مع فصاحة كلماته. فإذا يا جماعة قال البلاغة هي أن يكون موافقة الكلام بمقتضى الحال مع فصاحة كلماته، هذا البلاغ. فإذا قالت واحد شد لي البلاغ اصطلاحا يقول هو أن يأتي هذا الكلام موافقا أو مطابقا لمقتضى الحال مع فصاحة كلماته. طيب يقول المؤلف والمقتضى ويتم الاعتبار المناسب هي الصورة المخصوصة التي تورد شرعا التي ما بعد التي تورد عليها العبارة، التي تورد عليها العبارة. المقتضى إذا المؤلف فيسمى الاعتبار المناسب، يعني ما تسوي الحال كل مقام له مناسبته. هي الصورة المخصوصة التي تورد عليها العبارة، مثلا المدح حال يدعو لإيراد العبارة في صورة الإثناء. طيب المدح ويقتضي أن تورد العبارة في صورة الإثناء. إيش معنى الإثناء بها؟ إيش الإثناء؟ شو الإثناء؟ التطويل. الإثناء بالتطويل. والإثناء بالإسهاد هذا مو الدليل، لأن الإسهاد أخفى من الإثناء. نعم، إنما يأتي بصورة الإثناء بأن يطول. ولهذا تجدون صفات الله عز وجل الإثبات فيها كثير والنفس فيها قليل. نعم، لأن الإثبات كله إثبات نفس، كله إثبات نفس. وأنت عندما تريد أن تمدح إنسان تطلب ذات الصفات الحميدة لأجل أن يسند عليه فعنده. وكذلك أيضا يقول وذكاء المخاطب حال يدعو لإيرادها على صورة إيش؟ على صورة الإيجاز. إيجاز هذا عندي فهو ذكاء المتكلم يحتاج لك الطول، لا مستر يمكن لا تطول صار بلي من ملله من كلامه. لكن الإنسان المهدف الغبي يحتاج لك الطول، يحتاج يتكرر يستين يتغلب الأمثلة حتى يتبين له. ولهذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه حجه الناس بما يعرفون. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فالإنسان الذكي يكفيه من الكلام القليل ولا يطول عليه من يكلم به يصاب مثل الغبي. والإنسان الغبي يحتاج إلى أن يطال له الكلام. كذلك الإنسان اللي عنده إيمان وعنده نوع من العلم يحتاج للتطويل ولا لا؟ ما يحتاج، لكن مسلم داخل في العلم يحتاج إلى التطوير في رب الأنفاق. فهذا مقتضى الحال الذي نقول إن بلاط الإسلام إن نقول مطابق لمقتضى الحال مع فصاحة كلماته. طيب يقول يدك إمامي على صورة الإطناب، فيقول كل من الإطناب والإيجاز مقتضى إيراد الكلام على صورة الإطناب أو الإيجاز مطابقة للمقتضى. وكل من الإطناب والإيجاز مقتضى وكل من يدعو بصالحات وكل من الإطناب والإيجاز مقتضى إيراد كده مقتضى إيراد مطابقة. لا شك اللهم المثنى قال عبد الله يقول فكل من المدح والدفاع حال وكل من الغطاء من الإطناب والإيجاز مقتضى وإرادة كلامه على صورة الإطناب أو الإيجاز مطابقة للمقتضى. الإنسان لا بد يجيب النص على السيد أنه قال بلاغة المتكلم ملكة يقتدر بها على التعبير عن المقصود بكلام بليغ في أي عرض كان مهرة فصاحة. فإذا من البلاغة ملكة، والحقيقة أنه ملكة يقتسى ملكة يقتسى. فإن الإنسان قد يكون بالتمر بليغا فإنما كان عنده ملكة، والملكة إذا نمت المقرن بالدماء تنقفئ وتزول. ولهذا ينبغي الإنسان أن يمر النفس يقال إن كسائي أول ما بدأ في العلم عنده عين تعرفين عين الأنف من الماء، لأنه كان يجلسها أمانة ويبدأ يتشفح له أقر عليه. نعم، وهو عين ما تفضل، لكن من أجل أن يتمرن من أجل أن يتمرن ويعرف. فالإنسان ممكن إذا كان وحده يتصور أن حول طلبه ويبدأ يقرب تعود. نعم، لكن لا يظهر فيه لأن لا يظهر يجي واحد يكون هذا تخبر. ثم نعرف كل حال هذا من التمرين، هذا من التمرين إن الإنسان يمرن نفسه ولو كان ما عنده أحد. طيب على كل حال الملكة هدى من الله عز وجل، ولكن الإنسان قد يكون بليغا في التمرن، فينبغي الإنسان يمرن نفسه مع الملكة التي يهدي الله. قال المؤلف ويعرف التناثر بالذوق ومخالفة القياس بالشرط وراك التأليف والتعقيد اللفظي باللحو والغرابة بكثرة الاطلاع على كلام العرب والتعقيد المعنوي بالبيان والأحوال ومتبعاتها بالمعاني. يعني الجرارة هذه كيف تحتاج؟ تحتاج إلى ذلك. لكن لا أعرف التناثر من عدمه. ثم أعلم أيضا أن التناثر قد يكون تناثرا عند شخص وقد يكون غير تناثر عند آخر، لأن بعض الناس يسهل عليه النطق بالألفاظ المتقاربة في بعض الناس يصعب عليه. شوف الآن الأسماء الإنجليزية مثلا للبلاد أو الأشخاص، بعضهم يمكن لو تجد لك مدة ما عرفته مثل هذه أو سيكو تفاشي أمريشي أنا ما أعرف. المهم هذه فيها صعوبة، لكن إذا مرن على الإنسان في بعض المذيعين مثلا على طول ايه انت عندك مرنين عندك لا. طيب كذلك ايضا مخالفة القياس في الصرف، يعني مخالفة القياس دارت في الصرف مثل ما مر علينا في كلمة بوق وجمها أبواق وقال بوقا. يعني يعرف ايضا بعض التأليف والتعقيد اللفظي بالنشر، نعم، لأن كله عن تقديم وتأخير وحذف وزيادة. الغرابة بكثرة الاطلاع على كلام العرب، يعني الشيء الغريب لماذا أعرف معنى الغريب؟ لأنه أكثر من الاطلاع على كلام العرب كان الغريب. التعقيد المعنوي يعرف بالبيان، يعرف بالبيان الذي يصل من مبدأ يقول والأحوال ومستوياتها بالمعاني، المعاني الذي هو من مقرره وتوجد على طالب البلاغة معرفة اللغة والصرف والنحو والمعاني والبيان مع كونه كلمة الذوق كثيرة اطلاع على كلام العرب لا يحس مثلا مثلا هذا لا نسلمه من بلادي من كان يعرفها على السبيل وشرط تبدعتين البلاغة بدون متبعزها على السبيل، لأنها لو نقول هذا معناه أن علم البلاغة يكون آخر العلوم. لو قلنا يجب تقديم هذا على علم البلاغة صار علم البلاغة آخر العلوم، وتتجدون مثالا من كل ممكن في حاجة ولا كل هذه الأمور. فالمؤلف عاد بدأ بعلم المعاني قبل علم البيان، لأن علم المعاني أهم من علم البيان، لأن علم البيان يعود إلى اللفظ فقط، وعلم المعاني يعود إلى المعنى. ولهذا المؤلف رحمه الله بدأ به، وكثير من العلماء في هذا البيان يبدأون بعلم البيان، ومنه الجارم فإنه بدأ في البلاغة وابها بعلم البيان ثم المعاني ثم البديل. ان المؤلف ذكر بشير ذكر علم المعاني والاول نقف على هذا ان شاء الله تعالى في هذا الكتاب. اما علم المعاني فاعلم ان علم البلاغه ثلاث اقسام، علم المعاني وعلم البيان وعلم البديل. هذه علم البلاغة ينحصر في هذه الأقسام الثلاثة، علم المعاني وعلم البيان وعلم البديل. المؤلف بدأ بعلم المعاني

بمعنى انه يقال ان صادق وان كاذب. نعم لا لا نحن نتكلم عن الكلام من حيث هو. طيب الانشاء ما لا يصح ان يقال لقائله ذلك فسافر يا محمد واقم يا علي. الانشاء اللي ما يصح ان يقول لقائله انك صادق فيها او كاذب. لو قالك مثل الانسان قم جن انت كنت اسلك ها وش تقول لبعض جاوبه؟ إما تقول نعم أبشر وتقوم ولا تقول لا ما نجال. إما تقول تثبت ما أنت. لو قلت مثلا لشخص لا تكتب يا غانم مثلا تستخدم تنشا لأنه ما يمكن يقول له صدق أو كذا. طيب ما يمكن يقول أنا من أبشر يمكن لكن الجملة لما وجهته ما يمكن يكون فيها أنا إنها كذب. لكن يقول إنك نهيتني بأنك توهمت أني أكتب وأنا لا أكتب. نعم طيب بعدين هل في البيت أحد؟ شنو في هذا؟ إنشاء وراء لأنه ما صحن للقائل إنه صدق ولا كذب. ما في البيت أحد خبر لأنه صحن. إذا قال ما في البيت أحد أقول له وش أقول له؟ صحيح ما في أحد. أو أقول كذب في أحد. فصار الأمر واضح. إذا صار الكلام يصح أن نقول لقائله صدق أو كذب فهو خبر. إذا كان ما يصح فهو إنشاء. طيب يا محمد إنشاء ولا خبر؟ إنشاء لأني لجلسه يا محمد ما يقول تسلم يقول نعم ولا يعشرني ولا يقول من محمد فهو لا. أما يقول كذب فصرح ما يمكن يقول هذا. ومثل أيضا يا علي كذي قال المؤلف يا علي أقم يا علي. والمراد بصدق الخبر مطابقته للواقع وبكذبه عدم مطابقته له. فجملة علي مقيم إن كانت النسبة المفهومة منها مطابقة لما في الخارج فصدق وإلا فصدق. هذا فسر المؤلف ما هو الصدق مطابقة الخبر للواقع وشرب مخالفته للواقع. وكلمة الخارج اللي يقول المؤلف الخارج الخارج هو الواقع. لكن هذه العبارة جاء بها المؤلف من كلام المتكلمين لأن الخارج يقابله ما في الذهن. ما في الذهن مقدر وما في الخارج مفقود. فهمتم؟ لكن الواقع هو الخارج. الواقع إذا طابق الكلام الواقع فهو صدق وإن طابق وإن خالفه فهو كذب. وهل يشترط قصد القائل كل ما يشترط؟ يعني لو خالف الواقع وهو ما قصد القائل بحسن هذا هو الحقيقة. يعني معناه نقول كذب لو انه ما دري. نعم يعني نتكلم على الكلام نتكلم على الكلام من حيث هو كلام. فرجل جاء الينا وقال الليلها الاحد. هو اعتقد ان الليلها الاحد. الليلة الأحد ايش يقول؟ يقول كذب. هذا كذب. كذا نقول لك كذب؟ نعم. هذا الكلام كذب غير مواصل الواقع لأن الليلة على اثنين. قال رجل إن يد الله قدرته. يقول كذب وضلل إلا لا يقول ضال. لو هما قصد الضلال نعم لو هما قصد الضلال لكنه ضلال لا يذم عليه إذا كان من عرف بحسنية والقصد. إذن يا جماعة صار السلام إن صح أن انطابق الواقع فهو كذب وإن خالفه فهو كذب ولا نلتفت إلى نية القائل أو عدم النية حتى لو ما قصد الكذب فهو كذب. واضح؟ طيب إذا قال مثلا كلمت فلانا كلمت فلانا وهو كلم إنسان يظن فلان ولكنه ليس فلان يقول كذب. يا واحد يقول أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم البارحة نعم رأيته وقبلت يده صادق لا نقول لا نقول خذ لنا من رأيت فهم من رأيت إن وصفه بوصف يصادق صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صدق ولا يمكن يكذب لأن الشيطان لا يتمثل بالرسول صلى الله عليه وسلم. وإن وصفه بوصف غير مطابق قلنا كذب. لو كان واقع برهنك إنه رسول صلى الله عليه وسلم أو سمعت قولا قائلا يقول إنه رسول صلى الله عليه وسلم أو قال لك هو إنه رسول صلى الله عليه وسلم وهو مخالف للصفات فليس الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم كل من به كل جملة رحمك الله رحمك الله كل جملة لها ركنين الجملة ما تتم إلا بركنين. قام علي قام علي هذا ركنين قام وعلي العلم نافع ركنين دولي ولا لا العلم واحد ونافع الثاني. طيب العلم جملة ولا ما هي جملة؟ كل جملة لابد فيها من ركنين كل جملة لابد فيها من ركنين محكوم به ومحكوم عليه محكوم عليه ومحكوم به ويسمى الأول مسندا إليه. وش الأول المحكوم عليه يسمى مسندا إليه ويسمى الثاني المحكوم به مسندا. الآن فهم الطالب جملة فيها ركنين وين الركن الأول فهم والثاني الطالب أين المحكوم عليه الطالب والمحكوم به الفهم يسمى المحكوم به مسندا ويسمى المحكوم عليه مسندا إليه لأنه في هذا المثال أسندنا الفهم إلى من؟ إلى الطالب. فعندنا الآن مسند وهو الفهم ومسند إليه وهو الطالب. خلاصة القاعدة كل جملة لها ركن كل جملة من جمل الكلام سواء كانت إنشاء سواء كان كلاما إنشائيا أو خبريا كل جملة لها ركنان. نعم الركنان واحد محكوم عليه واحد محكوم به المحكوم به يسمى مسندا والمحكوم عليه يسمى مسندا إليه. المثال فهم الطالب جملة فيها ركنان واحد فهم والثاني الطالب أحدهما محكوم به ويسمى مسندا، والثاني محكوم عليه ويسمى مسندا إليه. المحكوم به الفهم والمحكوم عليه الطالب، والمسند الفهم والمسند إليه الطالب. واضح؟ طيب إذا قلت اسم في جملة، وين الرسم الثاني؟ مستتر وجوبا تصيره أنت، والمستتر كالموجود، المستتر كالموجود. وعلى هذا فقولك افهم جملة، وفيها ركنان، أحدهما افهم وهو الفعل، والثاني الضمير المستتر أنت. يقول طيب، يقول ويسمى الأول مسندا إليه وهو المحكوم عليه، وكالفاعل ونائبه والمبتدأ الذي له خبر. الفاعل فهم الطالب، تعرف الطالب، فاعل مفعول بضمير الظاهر، ونائبه نائب الفاعل فهم الدرس، فهم الدرس، الدرس نائب فاعل. هو الجملة الآن مكونة من ركنين، فهم والدرس. فهم يسمى مسندا، والدرس مسندا، مسند إليه. الدرس محكوم عليه، والفهم محكوم به. كذلك أيضا المبتدا الذي له خبر، المبتدا الذي له خبر مثل الطالب في المسجد، طالب في المسجد. الطالب وش، مسند ولا مسند إليه؟ مسند إليه. محكوم به ولا عليه؟ محكوم عليه. طيب الطالب فاهم، نفس الشيء، الطالب مبتدأ وفاهم خبر، فالطالب مسند إليه وفاهم مسند، الطالب محكوم عليه والفهم محكوم به كده. وقولها الذي له خبر احتراز من المبتدأ المستعمل مرفوع، المبتدأ المستعمل مرفوع كالفعل، المبتدأ المستعمل مرفوع يكون كالفعل. طيب ويسمى الثاني، ايش الثاني؟ محكوم به؟ لا، يسمى الأول ويسمى الثاني محكوم به. نعم، ويسمى الثاني يعني محكوم به مسندا كالفعل، والمبتدأ المستفيد المرفوع. الفعل مثاله قام الرجل، قام الرجل. وكذلك فهم الدرس، والمبتدا المستفيد المرفوع مثل أثار جان، لا بدون قال، لا أثار جان. هل هو نحن ندور في ماذا؟ من فيه هل قال فيه فأول مبتدا أثار جان جاني في أثار مبتدا، قول أثار مبتدا ومحكوم عليه ولا محكوم به؟ محكوم به. أثار زان، المحكوم عليه زان لأنها فاعل ثاني، والفاعل محكوم عليه، والفعل والمبتدا المستعمل المرفوع محكوم به. هذا مثال. طيب أو مرة ثانية أقول أفاهم الطالب، فاهم الطالب، أفاهم الطالب، الهمزة أراب، أفاهم مبتدأ، الطالب فاعل أغنى عن الخبر. عندنا الآن جملة فيها اثنان، وهي فاهم وطالب. أيهما المحكوم به؟ فاعل أبي المفرد، والمحكوم عليه الطالب اللي هو الفاعل، واضح؟ لكن إذا قلت أزيد قائم يقول الحمد لله للاستفهام، وزيد مبتدأ وقائم خبره، وهنا زيد اللي هو المبتدأ ما هو محكوم به، محكوم عليه. فإذا المبتدأ الذي له خبر يكون محكوم عليه، والمبتدأ المستعان بمرفوعه يكون محكوما به، يكون محكوما به لأنه بمنزلة الزوج. محكوم عليه. ما محل المسند والمسند إليه؟ نقول محل المسند هو الخبر والفعل، هذا المسند، والمسند إليه المبتدا والفاعل ونائب الفاعل. نعم، إلا أن المبتدا إذا كان مستعلا بمرفوعه فإنه يكون هو المسند وليس المسند إليه. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: الكلام على الخبر. الخبر إما أن يكون جملة فعلية أو اسمية. قوله هنا الخبر ليس المراد به قسيم المبتدأ، المراد به قسيم الإنشأ، المراد به قسيم الإنشأ. يعني الجملة الخبرية إما أن تكون فعلية أو اسمية، فإن بدأت بالفعل فهي فعلية، وإن بدأت بالاسم فهي اسمية. مفهوم؟ الجملة إذن الخبرية إما اسمية أو فعلية، إن بدأت بالاسم فهي اسمية، وإن بدأت بالفعل فهي فعلية. هذا جيب جمل أشوف عنكم: العلم زين اسمية، زان العلم وراء، لأن بدأت بالفعل، قتل الإنسان فعليا، ما أكثره اسمية. طيب، خلق الإنسان ضعيفا فعليا، نعم، كان الله غفورا رحيما، الله غفور رحيم اسمية. إذن الجملة الفعلية ما بدأت بالفعل، وجملة الجملة الاسمية ما بدأت بالفعل، الجملة الاسمية ما بدأت بالاسم، والجملة الفعلية ما بدأت بالفعل. كيف فعلية؟ لأنه مرجوع بالفعل، فعل الأمر. قال: فالأول موضوع، فالأولى يعني الجملة الفعلية موضوعة لإفادة الحدوث في زمن مقصور مع الاختصار. الأولى اللي هي جملة الفعلية موضوعة لإفادة الحدوث في زمن مقصور. تلاحظوا أن الفعلية أظن عرفنا ان الافعال ثلاثه: ماضي، مضارع، امر. الماضي لزمن مقصور، ما هو؟ مضى، لزمن مضى من قبل. الامر لزمن مقصور، ما هو؟ المستقبل. المضارع لزمن مقصور وهو الحاضر، وهو الحاضر أو المستقبل. ما نجمع؟ طيب، إذن قول المؤلف موضوعة لإفادة الحدوث في زمن مقصور. الزمن مقسم إلى خمس قسم، ثلاثة: ماضي وحاضر ومستقبل. فالماضي له فعل الماضي، والمستقبل له فعل الأمر، والحاضر له فعل المضارع، وقد يكون المستقبل أيضا يكون المستقبل. طيب، وقول المؤلف مع الاختصار، مع الاختصار، لأن كلمة ورد قام زيد، قام زيد تدل على معنى الفعل وزمنه. قول وهي كم كلمة؟ كلمة واحدة دلت على مدلولين، الفعل وزمنه. هذا وجه الاختصار. يعني بدل ما تقول زيد قائم أمس تقول قام زيد، والاختصار واضح. نعم، ما الاختصار؟ وقد تفيد الاستمرار، قد للتقليد، يعني الجملة الفعلية قد تفيد الاستمرار التجددي بالقراء إذا كان فعله مضارعا. يعني جملة خاصة، جملة الفعلية المضارعية قد تفيد الاستمرار التجددي. مش معنى التجددي؟ يعني أنه يتجدد شيئا فشيئا، يتجدد شيئا فشيئا، وهذا خاص بالفعل المضارع. مثاله: وكلما وردت عكاظ قبيلة بعثوا إلي عريفهم يتوسم. وين الشاهد؟ يتوسم. هذا مو يتوسم الآن فقط، كله، فهي إذا تزيد التجدد منه. أولا الاستمرار التجدد بالقرينة. وين القرينة؟ كلما البيت، كلما وردت عكاظ قبيلة، وردت فعل الماضي يقصد التأنيث، وعكاظ فاعل منصوب وأنا متنفس مفعول به، هو اللي يرجع الله حبيبي مقدم. يجوز أن نقدم المفعول قبل الفاعل. من هنا قمت على المالك وقد جاءوا بخلاف الأصل ومن خلاف الأصل. بعثوا إلي عريفهم، من هو العريف؟ العريف كبير قبيلة الذي يطلب منه معرفة القوم، يطلب منه معرفة القوم. وقوله يتوسم يعني تتتبع العلامات، لأنه مقصود من اسمه هو العلامة. فهنا الفعل أفاد الاستمرار التجددي بالقراء، القرينة بمعنى كلما. والثانية هي الجملة الخبرية، اللي هي الجملة الاسمية، موضوعة لمجرد ثبوت المسند في عندكم للمسند إليه، نحو الشمس مضيئة. هذه مجرد يعني جملة رسمية موضوعة لثبوت المسند إليه لمجرد ذلك، أجل الاستمرار أو الاستمرار. هذا يكون بالقرائن أيضا. فصار الفرق بينهما أن الجملة الفعلية في إفادة الحدوث، والجملة الاسمية في إفادة اتصاف المسند إليه بالمسند. المقصود من الجملة الاسمية إفادة اتصاف المسند إليه بالمسند. الشمس مضيئة، أتيت بها لإفادة أن الشمس مستقرة بالإضاءة، لا أن إضاءتها متجددة، بخلاف ما إذا قلت أضاءت الشمس فإن المعنى تجدد إضاءتها. نعم، إضاءتها. قال: وقد تفيد الاستمرار بالقرائن إذا لم يكن في خبرها فعل، قد تفيد الاستمرار في القرائن. متى؟ إذا لم يكن في خبرها فعل نحو العلم نافع. العلم نافع هي في الاستمرار صيغة صفة، لكن القرينة الحالية هي قرينة لفظية، قرينة حالية. نعم، وهو أننا نعرف أن العلم في كل زمان وفي كل مكان نعرف أنه نافع. فصار الآن الاستمرار في الجملة الفعلية والاسمية مستفاد بأي طريق؟ في القراءة. فالاستمرار فيهما لا يعرف إلا بالقراءة. إذا ما الفرق بينهما ما دام اتفقا في أن الاستمرار ما يعرف إلا بالقراءة؟ الفرق بينهما أن الجملة الفعلية لإفادة الحدوث، إن هذا الشيء حدث. الجملة الاسمية لإفادة اتصاف المسند إليه في المسند بقطع النظر عن حدوثه أو عدم حدوثه. هذا من واضح الآن. فصار الجملة الفعلية تفيد الحدوث والجملة الاسمية تفيد الاتصاف، اتصاف المسند إليه في المسند. هل تفيد عن الاستمرار؟ لا، إلا بالقرائن. لا تفيد عن الاستمرار إلا بالقرائن. طيب، الحمد لله رب العالمين جملة فعلية مية. طيب، هل هي لإثارة صفات المحمود بالحمد ولو لحظة واحدة، ولا تفيد الاستمرار؟ وش القرينة؟ القرينة حالية، وهي أن الله تعالى متصف بصفات الكمال دائما، وكذلك خيراته وأنعامه كثيرة دائما. فإذا هذه الجملة أفادت إيش؟ الاستمرار بالقرائن. ثم قال والأصل في الخبر نقول دائما في الكلام كثير. نعم، نقول هذه جملة مسلمة وهي جملة مسلمة كثيرة.